افهمتوا؟ بصوا احنا كنت انا واستاذ مينا كنا بنفكر نعمل حاجه لاضطهاد الاقباط من اول القرن الاول حتى القرن اللي احنا عايشين فيه ده. فاستاذ مينا كلمكم المره اللي فاتت على الاضطهاد عن القرن، مش الاسبوع ده اللي فات، الاسبوع اللي قبليه، عن القرن بتاع الاول الميلادي. بس هو اتكلم معاكم على الباباوات وخد موجز كده عن قصة حياتهم يعني. ولكن احنا بنتكلم المقصود من القرون، احنا بنتكلم على الاضطهادات اللي مشت من الكنيسة، اللي هاجت على الكنيسة من ساعة ما بدأ القديس مرقس في نشر المسيحية لغاية وقتنا ده. انا عجبني جدا القصة دي قوي يعني، عجبني جدا الموضوع ده، وقلنا عايزين نجمعه ونقدمه لكم كده في ورق، لأن الموضوع ده جميل جدا وشيق جدا. يعني بيحكي لك على الآباء الأولانيين إزاي عانوا من الاضطهاد في المسيحية، بس مش الاضطهاد الإسلامي، احنا بنتكلمش على الاضطهاد الإسلامي خاص، احنا بنتكلم على الاضطهاد دلوقتي، الاضطهاد اليوناني، لا الروماني، والاضطهاد الوثني. لأن طبعا انتوا عارفين لما ظهرت المسيحية قابلت هجوم كتير جدا من الأباطرة ومن الوثني اللي هم الأوسان يعني. فهو أستاذ مينا كلمنا المرة اللي فاتت على إيه؟ على الاضطهاد اللي جه في القرن الأول الميلادي. النهاردة احنا بنتكلم على الاضطهاد في القرن الثاني الميلادي. يعني عايز يقول لك إن أنا عايز أطلع من كل ده، إن الكنيسة ما عدتش 100 سنة إلا لما مرت فيها تجارب. طب احنا عايز أعرف دلوقتي إيه التجارب اللي مرت على الكنيسة في القرن الثاني؟ هل حصل كان فيه هدوء في الكنيسة؟ طيب هل اشمعنا يعني في عصور من العصور كان فيها اضطهاد والعصر الثاني كان فيه هدوء؟ انا عايز اوصل لك حاجة جميلة قوي. المسيحية بتاعتنا ببدية، واللي مش مقتنع بكده لا اقتنع، وادي انت شايف على العصر ده، كل عصر تلاقي فيه ضيقة ومحنة، وهي حياتنا كده على الارض. كمسيح، كإنسان مسيحي حملت صليبك، ده اعتبر على طول ان انت مضطهد في ضيق. حتى انا في شغلي مضطهد، حتى انت في مدرستك مضطهد، حتى لو كنت بتتعامل مع ناس بس انت من جواك حاسس ان انت اقل منهم، وحاسس ان انت مصدوم شوية او مضطهد شوية منهم. هي دي المسيحية بتاعتنا، احنا مش مقبولين. هو واحد كده، احنا مملكتنا مش ليس من هذا العالم، احنا مملكتنا من فوق. عشان كده ربنا دايما يخليك تمر بضيقه عشان تبص فوق علشان تلجأ له. فعلا لما بنمر بضيقه اول حاجه بنلجأ له هو ربنا، صح؟ وطبعا لو قلت اكتر واحد مر بالمسيحيه احنا يعني ضيقات. عاوز مايكل ماجد. طب احنا اكتر ناس اتخبط على راسنا بالشاكوش، احنا كمسامير اتخبط علينا كتير جدا، اتخبط علينا في القرن الاول. انتوا شفتوا طبعا قديس ماري مرقس واللي حصل له. النهارده بقى بناخد القرن الثاني، تعال نشوف مين الاباطره اللي مروا بالاضطهادات. يعني مثلا عندك اول واحد البابا اومانيوس، وده البطريرك السابع. طب انت ما اديتنيش ليه البطريرك السادس؟ لا، ما كانش فيه اضطهاد. البطريرك السابع كان فيه اضطهاد، اشتد الاضطهاد علينا جدا جدا في العصر ده. من مين؟ من الاباطره اللي كانوا بيتولوا في الوقت ده. لان الوقت ده لما كان بيتولى امبراطور، ممكن تلاقي الامبراطور ده حنين قوي على المسيحيين، ومره واحد تاني تلاقيه خد الافكار الوثنيه واليهوديه وابتدى يضربنا يخبطنا. فمثلا البابا اومانيوس ده يقول لك ايه؟ اشتد الاضطهاد وقتل كثيرا، وحصل كثيرين على اكليل الشهاده، منهم القديسه صوفيا. احنا مش عايزين يعني نتجول في قصص سير القديسين، انا عايز اقول لك ان في عصر الراجل ده المسيحيه في مصر مرت بضيقه جامده جدا. نمسك بعد كده البابا ماركيانوس، ده البطريرك الثامن. الراجل ده عايز يقول لك ان فضل عصره كله يحارب البدعات بتاعت الاوثان، وده كان اضطهاد. ما تقولش ان دي بدعه، يقول لك دي افكار عادي يعني ضد المسيحيه ودي ما فيهاش مشكله خالص. لا، ده اضطهاد، ده اضطهاد في الافكار. فكان الراجل ده وقف ضد البدعات ديت وحارب اللي هي الافكار ديت. نيجي برضو البابا كلاديوس، ده البطريرك التاسع. ده شوف انا جايبه لكم عشان اقول لكم ايه، كانت فترته فتره هادئه جدا، انشغل كلها بتعليم الناس وتثبيتهم. طب ما حصلش ليه اضطهاد؟ ليه يعني؟ هو ربنا مش مش مش حكيم كده، مش مش قاسي قوي كده يعني، كل عصر من العصور يمر علينا بالاضطهاد؟ لا، مره كويس ومره هدوء للكنيسه، هو كده هي حياتنا كده، مره تمشي ضيقه ومره تمشي في هدوء. نمشي بعد كده على البابا ديمتريوس البطريرك ال 12. ده حصل له موقف جميل جدا، وده يمكن انا لما قعدت قريت شويه عنه لقيته حاجه غريبه، لان الضيقه مرت من الكنيسه نفسها. الراجل ده البطريرك الوحيد اللي طلع بطريرك وهو متجوز، ورغم نسكه وعباداته فانتخبوه وهو متزوج، فالناس اعترضت ان هو متزوج. فدي قصه شهيره جدا، بيقول لك ان مشي قال لهم يا جماعه الراجل ده بتول، هو ارغم على انه يتجوز وكده والدنيا ديت، بس من نسكه وحكمته بابا قال لك لا، الناس قالت لك لا ما ينفعش، قال طب خلاص عشان يثبتوا لك ان هو طاهر راح عملوا ايه؟ قال لك مشي هو ومراته في قلب الكنيسه، وعارفين الفحم طبعا لما بيبقى متوهج خدوه من الشريه وحطوه فين؟ في السياله بتاعته. بيقول لك ان السياله بتاعت الجلابيه بتاعته هو ومراته، النار ما مستهمش، يعني مشوا في طول الكنيسه رايح جاي النار ما مستهم ولا هي ولا هو. ده يدل لك على طهرهم ونقاوه قلبهم. فمش الموضوع ده كان برضو كان مرت ضيقه كده صغيره كده في الكنيسه قلبها، وشفت ربنا عمل المعجزه ديت عشان عايز الراجل ده. كمان البابا ديمتريوس حصل برضو في اخر عهده، تولى الامبراطور واحد اسمه كومودوس اضطهد الاقباط المصريين لانهم عندهم اموال، يعني مر عليهم كده الامبراطور كده اسمه كومودوس ده، غار جدا على ان أعلى ناس عندهم في الإمبراطورية الرومانية هم المسيحيين، وأغنى ناس هم المسيحيين، فغار منهم جدا. شوف الشيطان ما هو كده، شوف على آية في حاجة الشيطان يحطها كده بذرة كده جوه أي إمبراطور يقولك إيه ده، الناس دي أحسن منك في إيه، يلا اشتغل. وبالفعل اضطهد ناس كتير جدا، حتى يقال إن ما كانش بيعذب حد، نعم ده اضطهاد، لا كان بيقطع على طول قطع رقبة، وده كان من النوادر انهم يعذبوا السيدات، يعني ممكن يعذب واحدة اتنين، لا ده مسك السيدات وقعد يعذبها بفصل الدماغ على طول، ما فيش حاجة اسمها تعذيب، كان اللي يتقابل كده معاه ويعذب ما فيش تعذيب، اقطع رقبة على طول. فمرت بالمسيحية ضيقة جدا جدا في مصر بسبب الامبراطور ده. بعد كده احكي لكم كمان على في عهد في نفس عهد الرجل ده امتلأت السجون بالمسيحيين وكده، كنت بقول لك حتى يقال ان السجون بتاعت مصر اتقفلت من قطر المسيحيين، فابتدى ياخد المسجونين المسيحيين ويطلعهم على روما يكمل السجن هناك من قطر انه عايز يسجن المسيحيين مش عايزهم في المملكه بتاعته كده. حتى شوف بقى انا عايز اوصل لك حاجه، شوف الضيقه اللي مرت على مصر ازاي، كان مين اللي ماسك ساعتها المدرسه اللاهوتيه؟ تسمعوا عن أقاويل كده لإكليمندس، ده راجل رائع، ده كتابات رهيبة جدا عملها، كل ما يفسروا أي حتة يقولك يرجع إلى إكليمندس اللي هو الراهب ده، كان دايما يكتب أقاويل، يكتب شرح، يكتب تفسيرات. فمن ضمن الناس ديت اللي كانوا هيضطهدوا، أول ما عرف راح هرب، ولما هرب هرب على فلسطين. شوفوا بقى قد إيه طلع هناك لما هرب، هو ربنا بيعمل كده يجلب ضيقة علشان يجيب واحد ويسافر ويبتدي يكتب ردود على الوثن وردود على الهرطقات اللي كانت بتتم. يعني لولا الضيقة دي ما كانش طلع لنا التفسيرات بتاعت الأسفار المقدسة اللي هو إكليمندس ده. طيب شوفوا بقى آخر العصر ده علشان نقفل معاكم عشان تعرفوا أنه الشيطان ما بيسيبش الدنيا ماشيه كويس. طلع لنا مدرسة اسمها المدرسة الوثنية لمحاربة الأفكار المسيحية. هو عاملها كده يعني الأوثان أو الجماعة اليهود أو الجماعة اللي هم عبادة الأصنام اللي المسيحية جات دمرتهم خالص. قالت لك لا أنا مش عايزين الكلام ده كده, احنا نعمل مدرسة ونجيب منها فلاسفة وإزاي يحاربوا أفكار المسيحيين. شوفوا بقى قد إيه. فابتدت تحارب المدرسة اللاهوتية اللي موجودة فين؟ في اسكندرية. المرة اللي جاية نكمل مع بعض القرن الثالث ونشوف أشكال العذابات اللي مرت على المسيحية. أنا عايز أطلع لك من إيه؟ إن ما تطلعش قرن من القرون اللي إحنا هناخدها كل مرة, يعني المرة الجاية باسم المسيح هي أستاذ مينا هيكلمنا على القرن الثالث برضو هتلاقي في ضيقات. ما فيش عصر من العصور إلا لما تم في ضيق, شوية ضيقة وشوية هدوء شوية في الكنيسة. يعني إحنا دلوقتي فيه هدوء, حدش عارف انتوا رأيكم فيه هدوء دلوقتي؟ فيه هدوء يعني حدش عارف. في ضيقة بتمر وفيه هدوء, هي دي كنيستنا باب ضيق. فالمرة اللي جاية هنكمل مع بعض قصة القرن الكام التالت. إحنا زي ما انتوا شايفين إحنا ما بندرس بطريركية, إحنا ما بندرس باباوات, إحنا بندرس اضطهاد الكنيسة. كل مرة هنحكي لكم قصص كده من اضطهاد المسيحية على مر العصور. تمام؟ فهمتوا حاجة؟ هو هكون حد سرح. طيب ماشي أنا مسترجو. مين سرح طيب؟ وأنا برضو سرح. أنت سرح؟ ده طب تعالى هنا اعود لك انت تشغل خلاص مش لازم الشاشه عشان عايز اشغلها.